بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع التوحيد أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم أن نواقض الإسلام كثيرة، وأشهرها عشرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. قال رحمه الله: اعلم. هذه الكلمة وسابها للتنبيه على أهمية الأمر ووجوب التنبه له. فاعلم فعل أمر من العلم، وهو ضد الجهل، بمعنى تعلم، كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، كما قال تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اعلموا أن الله شديد العقاب، وأن الله غفور رحيم. وهذه الكلمة تكررت في القرآن في مواضع، وهي كلمة عظيمة. فقول الشيخ رحمه الله اعلم، ومن هذا الباب، من باب الاهتمام والتنبه وتعلم هذه الأمور ومعرفتها على بصيرة، أن نواقض الإسلام كثيرة. نواقض جمع ناقض، اسم فاعل من نقض الشيء، من نقض الشيء إذا حله وهدمه وأفسده. قال تعالى: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. النقض هو حل الشيء المبرم والمبني، ونواقض الإسلام يعني مفسداته ومبطلاته. والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك واحد. هذا تعريف الإسلام. فالإسلام معناه الاستسلام، وأسلم معناه استسلم، فهو الاستسلام لله جل وعلا بتوحيده، وإخلاص العبادة له دون سواه. فمن لم يستسلم لله فهو مستكبر، ومن استسلم لله ولغيره فهو مشرك. وأما من استسلم لله وحده فهو الموحد، ولهذا قال الاستسلام لله بالتوحيد. والتوحيد هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة، هذا هو التوحيد، إفراد الله جل وعلا بالعبادة بأن يجعل المعبود واحدا، بدل أن يكون المعبود آلهة متفرقة يكون إلها واحد وهو الله جل وعلا. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. هذا هو الإسلام، الدين القيم. إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا هو الإسلام، الانقياد له بالطاعة، يعني مع التوحيد وإفراد الله للعبادة تنقاد لأوامر الله جل وعلا فتفعلها وتترك ما نهى الله عنه تجتنبه. الطاعة تشمل فعل الواجبات وترك المنهيات، هذه هي الطاعة. والبراءة من الشرك، فلا يكفي أن الإنسان لا يعبد إلا الله، بل لا بد أن يتبرأ من الشرك ويعتقد بطلانه، يتبرأ من الشرك وأهله ويعتقد بطلانه وكفر المشركين. وأن يعاديهم أو يبغضهم في الله عز وجل. فلا يكفي أن الإنسان لا يشرك، بل لا بد أن يتبرأ أيضا من الشرك وأهله ويبغض الشرك وأهله. فلا يقول أنا ما علي، أنا إذا صلحت ما علي من الناس. لا، هذا غلط. يجب عليك أن تعادي أعداء الله وأن تحب أولياء الله، هذا من التوحيد، تحب ما يحبه الله ومن يحبه الله، وتبغض ما يبغضه الله ومن يبغضه الله. هذا معنى قوله والبراءة من الشرك وأهله، كما تبرأ إبراهيم عليه الصلاة والسلام والذين معه من المشركين، كما قال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، براء منكم ومما تعبدون من دون الله، تبرأوا منهم ومن معبوداتهم، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. هذا هو التوحيد الذي أمر الله جل وعلا به. والبراءة من الشرك وأهله. هذا الإسلام له نواقض. قد يسلم الإنسان يدخل في الإسلام لكن يرتكب أشياء تخرجه من الإسلام وهو يدري أو لا يدري. فيجب على الإنسان معرفة هذه النواقض من أجل أن يتجنبها، كما قال الشاعر: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه. كان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، مخافة أن يدركني. الإنسان يخاف. إبراهيم عليه الصلاة والسلام خاف على نفسه من الشرك، مع أنه هو الذي كسر الأصنام وأوذي في الله، مع هذا لم يأمن على نفسه، فقال رب اجعل، وقال عليه الصلاة والسلام: رب اجعل هذا البلد آمنا، يعني مكة، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. لما رأى كثرة الشرك وكثرة المفتونين خشي على نفسه. والإنسان بشر، الإنسان بشر، والذين وقعوا في الشرك بشر. الإنسان لا يزكي نفسه ولا يأمن على دينه، بل عليه الخوف على دينه أكثر مما يخاف على نفسه وعلى ماله وعلى حرمه. فاجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. وهذا الموضوع نواقض الإسلام قد اهتم به العلماء قديما وحديثا، وهو جدير بالاهتمام، فألفوا فيه مؤلفات مستقلة وجعلوا له كتابا في كتب الفقه يسمونه باب حكم المرتد، وذكروا في هذا الباب نواقض الإسلام وحكم من وقع في شيء منها، في باب أو في كتاب حكم المرتد من كل كتاب في كتب الفقه. ذكروا أنواعا كثيرة من النواقض لا تخطر على بال الإنسان، لكنهم رحمهم الله أحصوها وبينوها، وبينوا حكم من وقع في شيء منها. لأن الدين هو أول الضروريات الخمس التي تجب المحافظة عليها. الضروريات الخمس وأولها الدين، يحافظ عليه ويحافظ يطبق الحكم على المرتدين الخارجين عن الإسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذا يحل دمه حماية للدين من التلاعب. وثاني النفس، ثاني من الضروريات النفس. ولهذا شرع الله القصاص: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، إلى قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فأمر بحفظ الأنفس المؤمنة، شرع القصاص لأجل حفظ الأنفس من الاعتداء. ولكم في القصاص حياة. القصاص وإن كان قتلا للجاني فإنه يسبب الحياة للناس، لأنه يمنع القتل فيأمن الناس على دمائهم. فإذا علم القاتل أو علم من يريد القتل أنه سيقتل فإنه يكف عن القتل، فينجي نفسه وينجي من هم بقتله، ولذلك تحقن الدماء وتحفظ الدماء. الثالث حفظ العقل. الثالث من الضرورات الخمس العقل. الله جل وعلا خلق هذا الإنسان وميزه عن غيره من المخلوقات لأن أعطاه العقل الذي يميز به بين الضار والنافع والطيب والخبيث والكفر والإيمان. ولقد كرمنا بني آدم، حملناهم في البر والبحر، قد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الله جل وعلا ميز هذا الإنسان بهذا العقل، فإذا جنى الإنسان على عقله لأن تعاطى شيئا من المسكرات أو المخدرات فإن الله أوجب إقامة الحد عليه بالجلد حفظا للعقول من أن يتلاعب بها. الرابع حفظ الأموال، لأن الناس لا بد لهم من المال الذي تقوم به مصالحهم. المال عصب الحياة كما يقولون: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فمن اعتدى على أموال الناس بالسرقة فإنها تقطع يده حتى يأمن الناس على أموالهم. قال جل وعلا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فإذا قطعت يد واحدة حفظت أموال الناس وأمن الناس على أموالهم. ولذلك تجدون البلاد التي تقام فيها الحدود تجدونها آمنة مطمئنة على دينها وعلى أنفسها وعلى أموالها على أعراضها، بينما البلاد التي لا تقام فيها الحدود تسودها الفوضى والاضطراب والخوف والبهيمية كما هو معلوم. هذا حفظ الأموال. الخامس حفظ الأنساب والأعراض، حفظ الأنساب، وذلك بتحريم الزنا وإيجاب إقامة الحد على الزاني بأن يجلد 100 إذا كان ذكرا، ويرجم بالحجارة حتى يموت إذا كان ثيبا، من أجل حفظ الأعراض، حفظ الأنساب عن الاختلاط، اختلاط الأنساب. فإذا أقيم الحد على الزناة فإن الأنساب تحفظ، أما إذا عطل الحد على الزناة اختلطت الأنساب فلا يدرى هذا الشخص من هو ابنه. اختلاط الأنساب بأن هذه المرأة يعتريها رجال كثيرون فلا يدرى ممن حملت، لذلك تضيع الأنساب التي جعلها الله مميزة بين الناس، يعني يعرف هذا الشخص ممن هو، ويكون تترتب على ذلك الأحكام الشرعية من المحرمية ومن الميراث وغير ذلك من الأحكام الشرعية المترتبة على النسب. تعارف الناس فيما بينهم، هذا يعرف أن هذا أبوه، هذا أخوه، هذا عمه، هذا خاله، يحصل التواصل بين الناس على حفظ الأنساب. حفظ الأعراض، وذلك بحد القذف الذي يقذف الناس بالفاحشة، يقول فلان زاني، فلان لوطي، فلان كذا، هذا قذف والعياذ بالله، هذا يجلد، يطالب إذا قذف أحدا بالفاحشة يطالب بأن يقيم 4 شهود يشهدون على ما يقول، وإلا فإنه يجلد وتسقط عدالته ويصبح فاسقا. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فهذه هي الضروريات الخمس التي أمر الله بحفظها ورتب العقوبات عليها، وأولها حفظ الدين. وحفظ الدين يكون بتجنب النواقض التي تنقض هذا الدين، وإقامة الحد على من ارتد عن دين الإسلام. والردة هي الرجوع، هي الرجوع. فالمرتد هو الذي يرجع عن دينه، والذي يرجع عن دينه إما بقول وإما باعتقاد وإما بفعل وإما بشك. هذه أصول أنواع الردة، أصول أنواع الردة القول والاعتقاد والفعل والشك، هذه أصول الردة. وينشأ عن هذه الأصول أنواع كثيرة من نواقض الإسلام. فالردة بالقول كأن يتكلم بلفظ الكفر والشرك، كان يتكلم ويتلفظ بلفظ الكفر والشرك غير مكره، غير مكره، سواء كان جادا او هازلا او ماجحا، فاذا تكلم بكلام الكفر فانه يحكم عليه بالردة، الا اذا كان مكرها. قال تعالى: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. وقال تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهم كفروا بعد إيمانهم بسبب أنهم قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا وأجبن ألسنا، أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلما علموا أن الله أوحى إلى رسوله بمقالتهم جاءوا يعتذرون ويقولون: إنما كنا نخوض ونلعب، نتحدث حديث الطريق، نتحدث حديث الطريق نقطع به عن الطريق. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليه ولا يزيد على أن يتلو هذه الآية: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. دل على أن الذي يتلفظ بكلام الكفر غير مكره أنه يرتد، ولو زعم أنه يمزح ويلعب. ومنه الذي يقول، الذي يدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويقول: يا فلان أغثني، يا فلان أنقذني، ينادي الموتى والمقبورين أو ينادي الشياطين والجن أو ينادي الغائبين ويستنجد بهم، هذا كفر إذا دعا غير الله واستغاث بغير الله من الأموات والغائبين، فإنه يكفر بهذه الكلمة. هذا الكفر بالقول، إلا المكره. قال الله سبحانه: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا عليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. وقال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاتل، أن تتقوا منهم تقاتل، هذا هو المكره. فإذا تلفظ الإنسان بكلمة الكفر أجبر، إذا أجبر على أن يتلفظ بها أو يقتل أو يعذب فلا بأس أن رخص الله له بأن يتكلم بكلمة الكفر تخلصا من الإكراه، وقلبه مطمئن بالإيمان إنما يتلفظ بلسانه فقط، أما القلب فلا أحد يستطيع يتصرف فيه إلا الله سبحانه وتعالى، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. نزلت هذه الآية في عمار بن ياسر رضي الله عنه، كان المشركون يعذبونه ويكرهونه على أن يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، فتلفظ بكلام فيه مسبة للرسول صلى الله عليه وسلم يريد التخلص من الكفار، ولم يكن في قلبه بغض لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كراهية لدين الإسلام، بل هو مطمئن بالإيمان. فلما قال هذه المقالة جاء نادما إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر له ما وقع، قال كيف تجد قلبك؟ قال مطمئن بالإيمان. قال إن عادوا فعد، إن عادوا فعد. هذا هو المكر، من كفر بالله من بعد إيمان إلا من أكره. ولكن كونه يصبر ولو قتلوه ولو هذا، وكونه يصبر أفضل، وإن أخذ بالرخصة فهذا جائز، فهذا جائز. هذا الكلام الاعتقاد كأن يعتقد بقلبه ما يناقض الإسلام، أن يعتقد أن الصلاة غير أن الصلاة غير واجبة، الصلوات الخمس غير واجبة وليس لها قيمة، وإنما يصلي مع الناس من باب المجاراة مثل ما عليه المنافقون، فيأتي بالأعمال في الظاهر ولكنه في قلبه لا يؤمن بها، وإنما يتظاهر بها ويتكلم بالشهادتين وقلبه كافر. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، الله يعلم إنك لرسوله، الله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة يعني سترة سترون بها، صدوا عن سبيل الله. وكذلك هم يقولون بأفواههم كما قال الله جل وعلا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، فإذا اعتقد في قلبه الكفر صار كافرا ولو لم يفعل ولو لم يتكلم، ولو كان بظاهره يفعل الأعمال الطيبة من صلاة وجهاد وصدقة، أو الكلام الطيب بأن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكنه في قلبه يكذب بذلك فهذا كافر، وهذا دين المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، مع كونهم يصلون ويصومون ويجاهدون، لكن لما كانوا في قلوبهم كافرين صاروا في الدرك الأسفل من النار. لأنهم لا يعتقدون بقلوبهم ما تنطق به ألسنتهم أو ما تفعله جوارحهم من الأعمال المشروعة. وكذلك الفعل، يرتد الإنسان عن دينه بفعل يفعله، كأن يذبح لغير الله ولو ما تكلم، لو ما تكلم، إذا ذبح لغير الله خرج من الدين وارتد عن دين الإسلام، لأنه عبد غير الله، الذبح عبادة. فإذا ذبح لشيء يعظمه كالصنم والقبر وغير ذلك من المعبودات المشركين، إذا ذبحه ولو لم يتكلم فإنه يرتد. إذا سجد للصنم، إذا ذبح للصنم أو للقبر، خلنا من الصنم، القبر التي هي أوثان المشركين اليوم، فإذا ذبح للقبور أو نذر للقبور أو سجد للقبور أو طلب منهم المدد صار مشركا، ولو كان يصلي ويصوم ويحج ويقرأ القرآن فإنه نقض دينه بهذا الفعل الشركي والعياذ بالله. هذا الفعل الشك، إذا شك في قلبه، الشك هو التردد، فإذا شك في قلبه هل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح أو ما هو صحيح، هل هناك بعث، هل هناك بعث أو ما هناك بعث، هل هناك جنة ونار أو ما هناك شيء، متردد، فهذا يكفر بشكه ولو كان يصلي ويصوم ويعمل ما يعمل. إذا لم يكن جازما بالإيمان، عنده شك وتردد في صحة ما جاءت به الرسل، يقول يمكن يصير صحيح ويمكن ما هو صحيح، فهذا يعتبر مرتدا عن دين الإسلام، ولو كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ولكن نحن ما لنا إلا الظواهر، أما ما في القلوب من اليقين والشك والإيمان والكفر فهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فهذه أصول الردة، قول الكفر والشرك أو اعتقاد الكفر والشرك أو فعل الكفر والشرك أو الشك في الدين وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذه أمور يجب على المسلمين عموما وعلى طلبة العلم خصوصا أن يعتنوا بها لكثرة الفتن في هذه الأيام، كثرة الشرور في هذه الأيام، وكثرة الشبهات، وكثرة دعاة السوء ودعاة الضلال، فعلى المسلم أن يهتم بهذا الأمر لئلا يخرج من دينه في شيء منها. والناس في مسألة هذه النواقض على طرفي نقيض، أو تقول الناس ثلاثة أقسام، طرفان ووسط. الطرف الأول الذين يغالون في التكفير، الحكم على الناس بالكفر، يغالون في التكفير ويكفرون الناس من غير روية ومن غير فقه ومن غير معرفة. وهذا مبدأ الخوارج، هذا مبدأ الخوارج الذين خرجوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين وفي العهود السابقة، يكفرون المسلمين ويغالون في الكفر، فكل من خالفهم كفروه واستحلوا دمه. فالخوارج عندهم مبدأان، المبدأ الأول تكفير الناس، والمبدأ الثاني الخروج على ولاة أمور المسلمين وشق عصا الطاعة. هذا هو بسبب الغلو، وأخذوا النصوص التي تدل على الكفر أو على الشرك، أخذوها على ظاهرها دون أن يجمعوا بينها وبين النصوص الأخرى. فإن الكفر ينقسم إلى قسمين، كفر أكبر وكفر أصغر، والشرك ينقسم إلى قسمين، شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر يخرج من الدين وينقض الإسلام، والشرك الأصغر لا يخرج من الدين لكنه ينقص الإسلام والإيمان. هم لا يفرقون بين هذا وهذا، ليس عندهم كفر أصغر ولا شرك أصغر، إنما الكفر عندهم شيء واحد، كل خروج من الدين، والشرك كل خروج من الدين، ما في أصغر وأكبر. وأخذوا بظواهر النصوص وتركوا النصوص الأخرى التي تفصل هذه الأمور وتقسمها إلى قسمين لعدم فقههم وعدم معرفتهم بالدين وعدم تمكنهم من العلم. فصاروا يكفرون الناس ويبالغون في التكفير من غير فقه ومن غير روية، ويطبقون النصوص على غير محلها، لأن ما عندهم فقه، ليس عندهم فقه، مجرد قراء يقرؤون ولا يفهمون المعنى يطبقونه على الناس. هؤلاء هم الخوارج، ولهم ورثة الآن، الآن مع الأسف لهم ورثة ممن يكفرون الناس ويغالون في التكفير ويستحلون الدماء بحجة أن هؤلاء كفار، لهم ورثة الآن من شبابنا ومن جهالنا ومتعالمينا. هذا طرف. الطرف الثاني المرجئة الذين يقولون الإيمان بالقلب، الإيمان بالقلب ولا يدخل فيه العمل، وبعضهم يقول لا يدخل فيه القول وإنما يدخل الإيمان في القلب، وأما العمل فلا يدخل. فلو إذا صار مؤمن بقلبه ولو عمل ما عمل فإنه لا يدخل، لا يقولون لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. هذا مبدأ. وأخذوا بنصوص الوعد التي فيها وعد الله بالمغفرة والرحمة، ولم يأخذوا بنصوص الوعيد التي فيها التغليظ على الكفر والشرك والذنوب والمعاصي، فهم أخذوا بنصوص الوعد واعتمدوا على الرجاء فقط. وأولئك الخوارج أخذوا بنصوص الوعيد، أخذوا بنصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد والرحمة والرجاء، فأخذوا جانب الخوف واشتد بهم الخوف وغلبوا جانب التكفير على الناس واستحلوا دماءهم وأموالهم بهذا المذهب الفاسد. أما أهل السنة والجماعة فهم وسط بين المذهبين، مذهب المرجئة ومذهب الخوارج، يجمعون بين النصوص ويقولون إن الكفر في القرآن والسنة ينقسم إلى قسمين، والشرك في القرآن والسنة ينقسم إلى قسمين، كفر أكبر وكفر أصغر، وشرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر والكفر الأكبر يخرجان من الملة، والشرك الأصغر والكفر الأصغر لا يخرجان من الملة، لا يخرجان من الملة خلافا للخوارج، ولكنه ما ينقص عن الإيمان خلافا للمرجئة اللي يقولون الإيمان كامل ولو لم يفعل شيئا، ولو جاء بجميع المعاصي ما يضر. فهم في طرفي نقيض، وأهل السنة والجماعة ولله الحمد جمعوا بين نصوص الوعيد ونصوص الوعد، وجمعوا بين الخوف والرجاء، لم يأخذ الرجاء فقط كما أخذته المرجئة، ولم يأخذ الخوف فقط كما أخذته الخوارج. يقولون من عبد الله بالخوف فقط فهو خارجي، ومن عبد الله بالرجاء فقط فهو مرجي، ومن عبد الله بالحب فقط فهو صوفي، ومن عبد الله بالخوف والرجاء والحب والرغبة والرهبة فهو موحد. فهذا هو التفصيل في هذه المسألة العظيمة. فمعرفة هذه النواقض لها أهمية كبرى، حتى يكون الإنسان على بصيرة، فلا يكون مع الخوارج ولا يكون مع المرجئة، وإنما يكون مع أهل السنة والجماعة الذين جمعوا بين النصوص عملا بقوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. الذين في قلوبهم زيغ هم الخوارج والمرجئة. الخوارج أخذوا بطرف، أخذوا بالمتشابه، والمعتزلة والمرجئة أخذوا بالمتشابه ولم يردوا المتشابه إلى المحكم، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا ويبين بعضه بعضا. أما أهل السنة والجماعة والراسخون في العلم فأخذوا بالأمرين، ردوا المتشابه إلى المحكم وفسروا المتشابه بالمحكم، فاهتدوا إلى الحق. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، المحكم والمتشابه، وكلام الله لا يتناقض وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتناقض، فجمعوا بين هذا وهذا وفسروا هذا بهذا وقيدوا هذا بهذا. هذه طريقة الراسخين في العلم. أما أهل الضلال فإنهم يأخذون بطرف وهو المتشابه، فالمتشابه من آيات الوعيد أخذ بها المرجع، المتشابه من آيات الوعد أخذ بها الخوارج، وظلوا عن سواء السبيل. فالخوف على المسلمين من ناحيتين: الناحية الأولى الجهل بهذه الأمور وعدم تعلمها وعدم التمييز بين الحق والباطل، والخطر الثاني القول على الله بغير علم. فإن كثيرا من المتعالمين اليوم تجرأوا على مسائل كبار عظيمة من مسائل العقيدة، وصاروا يتكلمون فيها ويخطون فيها ويحكمون على الناس بجهل وضلال والعياذ بالله. فالواجب على المسلم أن يسلك طريق أهل الحق، ولكن هذا لا يمكن إلا بالتعلم، لا يمكن هذا إلا بالتعلم والتفقه في دين الله. ما يكفي الحفظ، حفظ النصوص، يعني بعضهم يحفظ البخاري ومسلم والسنن ولكنه لا يفقه معناها ولا يدري ما تفسيرها، بل يفسرها من عنده، يفسرها بتفسير من عنده، أو يتلقى تفسيرها من أهل الضلال من الخوارج أو من المرجئة. هذا هو الخطر. فليس العلم بالحفظ فقط، العلم بالحفظ مع الفقه ومعرفة المعاني، والفقه لا يحصل إلا بالتعلم وتلقي العلم عن العلماء ومدارسته. هذا هو العلم الصحيح والفقه الصحيح. فيجب علينا أن نهتم بهذا الأمر اهتماما بالغا عظيما، لئلا نقع فيما وقعت فيه هذه الطوائف الضالة التي أصبح شغلها الشاغل الآن التناحر والتراشق بالكلام والتضليل والتبجيع والتفسيق من غير بصيرة ومن غير علم ومن غير فقه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا جانب عظيم يجب علينا أن نهتم به وأن نتنبه له، وأن لا نقتصر على المطالعة في الكتب أو حفظ المتون أو حفظ النصوص بدون فقه لمعانيها وتبصر في أحكامها وتفاصيلها. الخوارج ما ظلوا إلا بهذه الطريقة، بالحفظ بدون فهم. ولهذا يقول الإمام ابن القيم فيهم: ولهم نصوص قصروا في فهمها فأتوا من التقصير في العرفان. عندهم نصوص وعندهم حفظ، يقرؤون القرآن الليل والنهار، يصلون الليل كله، يصومون، لكن ما عندهم من الفقه ميزان حبة خردل، ولذلك وقعوا فيما وقعوا فيه. فالفقه أمره عظيم وهو فهم، الفقه هو الفهم، فهم النصوص على ما جاءت عن الله ورسوله وتطبيقها على مواقعها الصحيحة. ابن الجوزي رحمه الله يقول إن المفتي لمنزلة الطبيب، لا بد أن يعرف الدواء أولا، ثم يعرف المكان المناسب للدواء، المكان المناسب للدواء. ما يكفي أنك تعرف الدواء وكل مريض تعطيه دواء ما يطابق له، لا، ما يكفي، هذا يموت. لا بد أنك تعرف مركبات الدواء أولا، ثم تعرف العلة التي في المريض وتعطيها من الدواء ما يناسبها. فإذا وافق الدواء الداء نفع بإذن الله، وإذا لم يوافق الدواء الداء ضر. فالعالم والمفتي بمنزلة الطبيب مع المرضى، لا بد من أمرين: أن يعرف الدواء، وأن يعرف مواقع الدواء ويعطي كل مريض ما يناسبه من هذا الدواء. وهذا تمثيل صحيح إذا تأملت، ولكن هذا يحتاج إلى فقه، إلى بصيرة. إخواننا ما هم تعلمين ولا هم جالسين للتعلم، بل ما يرون الناس شيء ولا يرون العلماء شيء، هذه المصيبة. ويرون أنهم هم أفهم من العلماء، لهذا وقعوا فيما وقعوا فيه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه طريقة الخوارج من الأول. الخوارج كفروا الصحابة ورأوا أن الصحابة ليسوا على حق، وأنهم ما يفهمون، وأنهم ما يغارون لله ولا ينكرون المنكر، فوقعوا بما وقعوا به. الخطر اليوم عظيم جدا. نقول الحمد لله الشباب عندهم إقبال على الدين وعندهم صحوة كما يقولون، ولكن إن لم ترشد هذه الصحوة وهذا الإقبال صارت ضارة بدل أن تكون نافعة. لا بد من ترشيدها، ولا بد من تصحيحها، ولا بد من تفقيهها في دين الله حتى تكون صحوة على بصيرة وعلى علم وعلى فقه. وإلا فإن هذه الصحوة ستغر المسلمين إن لم يتنبهوا لها ويرشدوها ويفقهوا شبابهم وإخوانهم في دين الله عز وجل. نعم، يكفي نقل عندها. أحسن الله إليكم، جزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذه أسئلة كثيرة، منها هذا السؤال: ما هو أحسن كتاب لشرح نواقض الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله؟ هذه النواقض التي ذكرها الشيخ واضحة، ما تحتاج إلى شرح، تشرح نفسها، واضحة ما تحتاج إلى شرح، لأنها مأخوذة من الكتاب والسنة، قواعد واضحة. ولكن لا بد من فهم معناها وفقهها، وذلك بتأملها، وذلك بالرجوع إلى كتب أهل العلم، الرجوع إلى كتب أهل العلم، مثل كتاب إحكام الردة في كتب الفقه من زاد المستقنع أو من الإقناع أو من غيره، تراجع الكتب التي شرحت نواقض الإسلام وبينتها. نعم. أما إن لا شرح مستقل، يعني شرح لأهل العلم مستقل، فلا أعرف لها شرحا مستقلا، لكن شرحها بعض طلبة العلم المعاصرين، لا أدري عن هذه الشروح هل هي صحيحة أو ما هي صحيحة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل الردة خاصة بالمسلمين بحيث أنه من كان يهوديا ثم أسلم؟ نعم. يقول أحسن الله إليكم هذا السائل: هل الردة خاصة بالمسلمين بحيث أن من كان يهوديا ثم أسلم هل يصبح مرتد عن اليهودية؟ إيش يقول؟ يقول سلمك الله: هل الردة خاصة بالمسلمين بحيث أن من كان يهوديا؟ نعم، الردة خاصة بالمسلم، المرتد هو الذي يكفر بعد إسلام. أما الكافر الأصلي هذا ما يقال له مرتد، هذا يقال له كافر، إنما يقال مرتد لمن أسلم ثم رجع عن الإسلام، هو الذي يكفر بعد إسلامه، هذا هو المرتد، سواء كان يهوديا في الأصل أو نصرانيا أو وثنيا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هل هناك فرق بين نواقض الإسلام ونواقض الإيمان؟ لا، ما فيها فرق، هي خلاف في التسمية. نواقض الإسلام هي نواقض الإيمان، نواقض الدين كلها سواء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يعذر من وقع في أحد هذه النواقض بالجهل؟ الجهل يختلف، إن كان الجاهل لا يمكنه أن يتعلم فإنه يعذر حتى يجد من يعلمه، كالذي يعيش منقطعا عن بلاد المسلمين ما عنده أحد يعلمه، وهو في بلاد منقطعة عن بلاد المسلمين ما فيها إلا كفار، فهذا يعذر بالجهل. أما الذي يعيش بين المسلمين وفي بلاد المسلمين، يسمع القرآن، يسمع الأحاديث، يسمع كلام أهل العلم، فهذا لا يعذر بالجهل، لأنه بلغته الحجة، ولكنه لم يهتم بها، بل قد يقول هذا دين الوهابية ولا هذا دين أهل نجد ولا دين فلان ولا فلان، كما يقولونه الآن عن التوحيد، يسمون التوحيد دين ابن عبد الوهاب مع أنه دين الرسول صلى الله عليه وسلم. ابن عبد الوهاب ما جاء بشيء، وإنما دعا إلى دين الرسول صلى الله عليه وسلم، فنسبوا الدين إليه، يقولون هذا دين الوهابية، هذا دين ابن عبد الوهاب، أو يقولون هذا دين الخوارج، يسمون الموحدين بالخوارج، يقولون كذا. هؤلاء يعذرون بالجهل، هؤلاء مكابرون لا يعذرون بالجهل، ليسوا جهالا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: من فعل ناقضا من نواقض الإسلام ثم تاب بعد ذلك فهل له من توبة؟ نعم، إذا تاب الله عليه، الله يقبل التوبة من جميع المذنبين من المرتدين وغيرهم. قال سبحانه وتعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. والله جل وعلا يقول: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا، يعني لن تقبل توبته، يعني من ارتد ولم يتب هذا ازداد كفرا، كونه استمر على الردة هذه زيادة في الكفر، أما لو تاب تاب الله عليه. وقال سبحانه: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، دل على أنه لو مات وهو مسلم وتايب أن الله يتوب عليه، الله يقبل التوبة من المرتد ومن غيره إذا تاب إلى الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ألا يدخل كفر الشك في كفر الاعتقاد لأن الشك اعتقاد؟ وما لا يا أخي، فرق بين الاعتقاد وبين الشك. الاعتقاد ما فيه تردد، والشك فيه تردد، تردد بين هذا أنه حق أو ما هو بحق. أما الاعتقاد فهو يعتقد أن هذا باطل وليس حقا، ما عنده شك. يا أخي يفرق بين الشك وبين اليقين، الاعتقاد معناه اليقين، وأما الشك فمعناه التردد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ورد لأهل العلم رحمهم الله أكثر من هذه النواقض العشرة، فلماذا خصص المؤلف رحمه الله هذه النواقض دون غيرها؟ وهل عدم ذكر الباقي يقتضي تخفيف حكمها؟ الشيخ لترى أهمها عشرة، هذه أهم النواقض، ولم يقل إن هذه ما هي نواقض غير هذه، بل قال هذه هي أهم ما فيها، أهم النواقض هي هذه العشرة، وإلا فالنواقض كثيرة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما قولكم في من يقول إن الكفر لا يكون إلا بالاعتقاد ولا يكفر بالعمل ولا بالقول ولا بالشرع؟ هذا مذهب المرجئة، هذا اللي قلنا لكم، هذا مذهب المرجئة اللي يقولون الإيمان بالقلب ولا يضر العمل ولا يضر الكلام ولا يضر شيء ما دام القلب فيه إيمان، هذا قول المرجئة ومذهب باطل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل هناك فرق بين الشرك والكفر؟ نعم، الكفر أعم من الشرك، الكفر أعم من الشرك، لأن الكافر قد يكون جاحدا للرب سبحانه وتعالى، لا يؤمن برب، مثل فرعون والمعطلة الدهرية. وأما المشرك فإنه يؤمن بالرب لكنه يشرك معه غيره، يشرك معه غيره، وإلا هو يؤمن بالرب. أما الكافر فقد يكون جاحدا ملحدا، وقد يكون مقرا بالرب لكن يشرك معه غيره. فبين الشرك والكفر عموم وخصوص. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما أهمية معرفة موانع التكفير، وما هو أفضل كتاب يتحدث عن هذه الموانع؟ موانع التكفير، هو الإنسان يعرف أنواع، يعرف المكفرات، يعرف المكفرات، فإذا عرفها فإنه يمتنع عن التكفير بغيرها. إذا عرف المكفرات وضبطها وفهمها فإنه يمتنع من التكفير بغيرها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: من أدخل في الإسلام قبل توضيح الإسلام له ثم ترك، يقول من أدخل في الإسلام قبل توضيح الإسلام له ثم ترك الإسلام، فهل يعد مرتدا؟ يا أخي، ما يتصور أن أحد يدخل في الإسلام، ما لا إكراه في الدين، ما أحد يكره أحدا على أنه يسلم، لأن الإسلام اعتقاد بالقلب، والقلوب لا يتصرف فيها إلا الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فلا يمكن أن أحد يدخل في الإسلام بغير اختياره أبدا، هو اللي يدخل باختياره، لكن قد يدخل فيه صادقا يكون مؤمنا صحيح، وقد يدخل فيه لغرض من الأغراض فيكون منافقا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ذكرتم حفظكم الله أن من نواقض الإسلام القول على سبيل الجد أو الاستهزاء. نعم. يقول: ذكرتم حفظكم الله أن من نواقض الإسلام القول على سبيل الجد أو الاستهزاء، قول الكفر. السؤال: ما الحكم في من ينقل كلام الكفر على سبيل الإخبار أو على سبيل التندر؟ التندر لا يجوز، لكن إذا نقله على سبيل الإخبار فناقل الكفر لا يكفر وحاكي الكفر لا يكفر، أما إذا نقله على سبيل التندر والضحك فهذا أمر خطير، لا يجوز اللعب في مثل هذا ولا الضحك في مثل هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما القول في من يرد على ذهنه من الخواطر الكفرية، فهل يعتبر هذا من الشك؟ الوساوس يا أخي ما تضر، الوساوس ما تضر. ما النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عفي لأمة الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. هذا يسمى وسواس، ما هو بشك، هذا وسواس من الشيطان، فالمسلم يرفضه ويستعيذ بالله من الشيطان ولا يضره هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل من ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام يكفره كل من رآه وعلم به، أم لا يكفره إلا العلماء؟ من ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام ينبغي أنه يتثبت في أمره، ربما يكون جاهلا ما يدري، ربما يكون مكرها، يكون له عذر، فإذا تبين أنه ما له عذر وأنه ما هو بجاهل فإنه يحكم عليه بما صدر منه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما رأي فضيلتكم في من يبدأ بحفظ المتون العلمية وهو لم يحفظ القرآن الكريم أو لم يتم حفظه، وما هي أفضل طريقة لحفظ القرآن؟ لا شك أن البداء بالقرآن، حفظ القرآن، هذا هو الوجهة السليمة، وكان السلف أول ما يحفظون أولادهم القرآن، يحفظونهم وهم في سن التمييز، ثم بعد ذلك يحفظونهم مسائل العلم، فالقرآن هو الأساس، وطريقة حفظ القرآن الناس يختلفون فيها، كل يحفظ القرآن بحسب ما تيسر له، حسب الوقت المتيسر له، بحسب القدر المتيسر له يوميا، تختلف ظروف الناس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما هو حد الإكراه الذي لا يعتبر به الشخص مرتدا، وهل هناك أنواع للإكراه؟ وآمل التوضيح. الإكراه يختلف باختلاف الأفعال والأشياء، قد يكون إكراها في شيء ولا يكون إكراها في شيء آخر. الإكراه يختلف باختلاف مواقعه، ولكن الإكراه الذي يعذر به هو الذي لا يمكنه التخلص من القتل أو من الضرب أو من التهديد إلا بالتلفظ بما يطلب منه، تلفظ بما يطلب منه، تلفظ بكلمة الكفر. إذا كان لا يمكنه التخلص من بطش الظالم إلا بأن يتلفظ، يتلفظ بشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: يقول العلماء لا يكفر المعين إذا وقع في الكفر إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع وأقيمت الحجة، وأريد من فضيلتكم شرحا وافيا لهذه الجملة. هذه تسأل عنها اللي قالها، أنا ما قلتها، تسأل عنها اللي قالها. أنا أقول: من ظهر منه الكفر وهو غير معذور فإنه يكفر. يعني من ظهر منه الكفر قولا أو فعلا فإنه يحكم عليه بالكفر، إلا إذا كان هناك عذر يمنع، كان يكون مكرها أو يكون ممن يعذر بالجهل، ممن يعذر بالجهل، ما كل الناس يعذرون بالجهل، ليعيش بين المسلمين ويسمع القرآن ويسمع الأحاديث ويسمع كلام أهل العلم، هذا ليس معذورا لأنه بلغته الحجة. الذي يعذر هو الذي لم تبلغه الحجة، لم تبلغه الحجة لكونه يعيش في بادية أو في بلاد منقطعة عن بلاد المسلمين، لا يصل إليها شيء من القرآن ولا من السنة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: نسمع في هذه الأزمنة المتأخرة دعوات علمانية تدعو إلى فصل الدين عن الدولة، فهل هذه الدعوات ردة، وهل أصحابها مرتدون؟ لا شك أن المذاهب المعاصرة الإلحادية أنها كفر، مثل العلمانية، مثل الحداثية، مثل القومية، هذه كلها مذاهب كفر لأنها مخالفة للإسلام، مخالفة للإسلام الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل الشيوعية، مذهب الشيوعية هذا كفر وإلحاد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. بسائم يقول: لو أن شخصا قال لآخر: أنت تعلم الغيب، وقد قالها هازلا، فهل قوله هذا ردة، وهل يحكم عليه بالردة؟ إذا كان إنما أصله المزح، أن تعلم الغيب يعني من باب أنك عندك فطنة أو عندك خبر في الناس، هذا لا يضر، ليس بردة. نعم. لأنه ما يعتقد أنه يعلم الغيب، أما إذا اعتقد أنه يعلم الغيب صار مرتد، لكن هو ما يعتقد هذا. نعم. قصده عنده فطنة وعنده شرك وأنه يعرف الأمور ويعرف أحوال الناس. نعم. فكأنه يعلم الغيب، كأنه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم طلب الدعاء من الأموات علما بأنه لا يعتقد في الميت وإنما قصده الله تعالى، فهل هذا يعد شرك أكبر أم أنه أصغر أو بدعة؟ نعم، هذا يعد شركا أكبر، اللي يطلب من الأموات شيئا، أي شيء، دعاء أو شفاعة أو شاء شفاء مريض أو غير ذلك أن يعتبر شركا أكبر، لأن الأموات لا يطلب منهم شيء، الأموات لا يطلب منهم شيء أبدا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: من سب دين الله أو عمل عملا مكفرا أو مكفرا وهو يعلم لكن عنده غضب شديد، فهل يكون بذلك كافرا؟ عنده إيش؟ غضب شديد. لا، إذا بلغ الإنسان الغضب الذي يخرجه عن الشعور إنه لا يؤاخذ، إذا بلغ الغضب الذي يخرجه عن شعوره فإنه لا يؤاخذ، لأنه أصبح مثل المجنون ومثل. وأما إذا كان غضبه لا يصل إلى حد زوال الإدراك فإنه يؤاخذ بقوله، إذا طلق تطلق زوجته، إذا تكلم بكلام الكفر الشرك يحكم عليه، إذا كان يدري ما يقول ويعقل ما يقول. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. على السائل يقول: من تكلم بكلمة الكفر ثم استغفر الله من حينه فهل عليه أن يغتسل؟ لا، ليس عليه أن يغتسل، إذا تاب إلى الله واستغفر توبة صحيحة يكفي هذا، ليس عليه اغتسال. لكن الكافر الأصلي إذا تاب بعض العلماء يرى أنه يغتسل، لأنه ورد في حديث: ألقي عنك شعر الكفر واغتسل. ولكن الجمهور على أن حتى الكافر الأصلي إذا أسلم لا يؤمر بالاغتسال، لأنه أسلم أناس كثير على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم بالاغتسال. نعم، يقولون إن الردة تنقض الوضوء، هذا يقولون، هذا بناء على أن أعمال المرتد تبطل ولو تاب، أعماله التي قبل الردة تبطل ولو تاب، أي إذا تاب يبدأ من جديد، هذا قول بعض العلماء. القول الثاني أن أعماله قبل الردة إذا تاب ترجع إليه ولا تبطل، فيبقى وضوءه، يبقى حجه، يبقى عمله الصالح، يرجع إليه، وهذا هو الصحيح، لأن الله قال: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، أدل على أنه إذا لم يمت وهو كافر بل تاب أن أعماله السابقة لا تحبط. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم الطواف بالقبر أو الصلاة عنده؟ هذا وسيلة من وسائل الشرك، طواف بالقبر إن كان يريد به التقرب إلى الميت هذا شرك أكبر، لأن الطواف عبادة، فإذا صرفها لغير الله صار الشرك الأكبر المخرج من الملة. أما إن كان يطوف بنية أن الطواف لله، طواف لله، ولكن يظن أنه الطواف عند القبر له فضيلة، هذا يعتبر بدعة ووسيلة من وسائل الشرك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وكذلك الدعاء إذا كان يدعو الله عند القبر هذا لا يعتبر شركا، وإنما هو بدعة ووسيلة من وسائل الشرك. نعم. أما إذا دعا القبر نفسه ودعا الميت نفسه هذا الشرك أكبر يخرج من الملة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: متى يعذر الإنسان بالجهل في العقيدة ومتى لا يعذر؟ هذا سبق الجواب عن مرتين أو ثلاث، قلنا إذا كان لم تبلغه الحجة ولم يبلغه القرآن فلا يعذر حتى يبين له، أما إذا كان قد بلغه القرآن وبلغته السنة فهذا لا يعذر، خصوصا في أمور العقيدة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أرجو التوضيح والتنبيه في من يسب الحكام والعلماء في هذا الزمان أو يتهمهم بالكفر ويقول إن السكوت عن بيان الحق من نواقض الإسلام. هذا من إفرازات مذهب الخوارج، أنا قلت لكم أن الخوارج لهم أتباع الآن، مذهبهم اعتنقه كثير من الشباب هداهم الله، فيجب عليهم التوبة إلى الله عز وجل وإمساك ألسنتهم عن الكلام في الناس، لأن هذا من الغيبة والغيبة إذا كانت لأهل العلم وولاة الأمور فهي أشد، لأنها تكون غيبة وتكون خروجا على ولاة الأمور، غيبة وخروج على ولاة الأمور، وخلع خلع للطاعة وشق للعصا، فعليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل هذا القول صحيح؟ كل من وقع في الكفر فهو كافر، وليس كل من وقع في البدعة يكون مبتدعا؟ الله يا أخي جل يجيبون الفاضل ما نعرفها، ما أدري، يسألهم هم عن هذا الكلام. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل من قال إن حلق اللحية في سنة معتقدا ذلك؟ نعم. هل من قال بأن حلق اللحية في سنة معتقدا ذلك منكرا بوجوبها، هل يكون كافرا؟ إذا استهزأ بالسنة، استهزأ باللحية أو بقص الشارب أو بالسواك أو غير ذلك من السنن الثابتة عن رسول الله، وقال هذه قشور وهذه توافه، فهذا يرتد عن دين الإسلام، لأنه سخر بشيء واستهزأ بشيء مما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليك. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: اعلم أن نواقض الإسلام كثيرة، وأشهرها 10 نواقض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإنه يجب على المسلم أن يخاف على دينه أكثر مما يخاف على نفسه وعلى ماله. لماذا يخاف على دينه؟ يخاف على دينه من الفتن والشبهات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فالمسلم ما دام على قيد الحياة فإنه معرض للفتن، ومعرض للردة عن دين الإسلام. ولهذا إمام الحنفاء الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام يدعو ربه فيقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. فهذا الخليل الذي كسر الأصنام بيده وأوذي في سبيل ذلك وألقي في النار، يخاف على نفسه أن يرتد عن التوحيد ويعبد الأصنام، لأن الذين عبدوها نوع من البشر وعندهم عقول وعندهم إدراك، ولم تنفعهم عقولهم وإدراكاتهم من أن يعبدوا الأصنام. فيا إبراهيم عليه السلام لما رأى كثرة من وقعوا وفتنوا لعبادة الأصنام خاف على نفسه، فدعا ربه أن يثبته على دين التوحيد وأن لا يزيغ قلبه كما زاغ هؤلاء. فإنه بشر مثلهم، والبشر لا تؤمن عليه الفتنة. ولهذا كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الناس إيمانا وأكملهم توحيدا يخاف على نفسه فيدعو ويقول: يا مقلب القلوب والأبصار، دبس قلبي على دينك. فتقول له عائشة أم المؤمنين: يا رسول الله، تخاف على نفسك؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، وما يؤمنني وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن؟ لذلك الخليلان إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام خافا على دينهما، فلجأ إلى الله لأن يحميهما مما وقع فيه الأكثر من الخلق. ومن حاله دونهما فهو أولى بذلك، أن يخاف على دينه، أن يخاف على نفسه، أن يخاف من دعاة السوء، أن يخاف من الشبهات، أن يخاف من الفتن، فتنة الشهوة وفتنة الشبهة يخاف الإنسان. وإذا خاف فإنه يأخذ بأسباب السلامة ويتجنب أسباب الهلاك. أما أنه يخاف فقط ولا يأخذ بأسباب السلامة ولا يتجنب أسباب الهلاك فالخوف لا يكفي، لا بد أن يكون مع الخوف عمل يقيه من هذه الفتنة. فهذا أمر خطير، ولا يمكن أن تعرف هذه النواقض وهذه الشبهات وهذه الأخطار إلا بالعلم، العلم النافع، أن تتعلم العلم النافع. لأن الجاهل يقع في هذه الأمور وهو لا يدري، بل يقلد الناس، هو من يحسن بهم الظن فيفعل مثل فعله. أما العالم الرباني فإنه ينفعه علمه بإذن الله يتجنب هذه الأمور. ومن كان بالله أعرف كان منه أقوى، يتعلم الإنسان العلم النافع لا سيما علم العقيدة، يعرف العقيدة الصحيحة من أجل أن يتمسك به، ويعرف نواقض العقيدة ومفسدات العقيدة حتى يتجنبها، كما قال حذيفة بن اليمان الصحابي الجليل رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. هذا هو الفقه، ما زكى نفسه، قال: مخافة أن يدركني. ونحن الآن في خضم فتن عظيمة، شبهات مضللة، ودعاة سوء، وأشياء كثيرة لا تخفى. فيجب على الإنسان أن يعتني بأمر دينه وأن يخاف عليه. وجد من يقول: لماذا تتعلمون التوحيد وتتعلمون الشرك وأنتم أولاد عقيدة وأصحاب فطرة وأنتم في بلاد التوحيد؟ ما يحتاج، إنكم تدرسون التوحيد وتعرفون أنواع الشرك، ولا أن تشغلوا المناهج الدراسية بكتب العقيدة وتعلمون الأولاد هذه الأشياء. لستم بحاجة إلى أن تعرفوا الشبهات ومذاهب المنحرفين وضلالاتهم لستم بحاجة إلى هذا، وهذا غرور وجهل أو تضليل. فالواجب أن الإنسان يعرف هذه الأمور من أجل أن يسلم من شرها ومن فتنتها. ولا يمكن أن تتجنب الشيء وأنت لا تعرفه، ولا يمكن أن تتمسك بالحق وأنت لا تعرفه. فقد تعتقد الحق باطلا والباطل حقا وأنت لا تدري. هذا أمر مهم جدا. يقولون أنتم تكفرون